السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، في النص قال الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو المجلس الثاني في تعليق على كتاب قرب المسالك عن قراءة في شرحه الشرح الصغير. وقد كنا قدمنا ببعض المقدمات في المجلس الأول، وقبل أن نشرع بإذن الله مستعينين الله سبحانه وتعالى في الكتاب، نتم بمقدمة أخيرة متعلقة بترجمات أصحاب الكتب التي لا تعلق بهذا الكتاب، وهم ثلاثة. يمكن واحد منهما ذكر استطرادا، وهو الشيخ خليل رحمه الله صاحب أصل هذا الكتاب، نذكره من باب الفائدة. هو العلامة الفقيه المحقق النحرير، كما ترجم هذه التراجم مأخوذة من هذه الطبعة التي ذكرت لكم، صدر علماء أبو الضياء الشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي، إمام مجمع على فضله وديانته، وكان ثاقب الذهن ومشاركا في فنون متعددة من العربية والحديث والفرائض والأصول، فاضلا في مذهب مالك صحيح النقد، تخرج به جماعة من الفقهاء الفضلاء يلبس زي الجند المتقشفين مجاهدة، ولهذا يقال له الجندي. جاهد مع الجيش الذي دافع عن الإسكندرية لما نزلها العدو سنة 70 و700، وهذا يدل إلى أنه إلى آخر عمره، قريب من آخر عمره هو يجاهد، لأنه مات بعد ذلك بقليل. ذو دين وزهد وانقباض عن أهل الدنيا، جمع بين العلم والعمل وأقبل على نشر العلم. يذكرون لا يعني عنه مما يذكرونه عنه أنه يعني مكث عددا كبيرا من السنين لم يرى النيل وهو في مصر، ربما 10 سنين أو 20 سنة، قيل أنه لم يكن يرى النيل لشدة إقباله على أمره. وأخذ عن أبي عبد الله بن الحاج والشيخ عبد الله المنوفي الفقه، وأخذ الأصول العربية عن برهان الرشيدي وسمع لابن عبد الهادي والبهاء عبد الله بن خليل المكي، وكان له تعلق بشيخ المنوفي. الشيخ عبد الله المنوفي هذا، سبحان الله، قيل إن الشيخ خليل أصله تركي، فأبوه كان حنفيا، ولكنه أحب الشيخ أبا عبد الله المنوفي لما يذكر عنه من صلاح على ما يذكرون، فجعل ابنه معه فصار مالكيا مثله، وصار من أئمة هذا المذهب. وقد قيل إنه كان يبالغ في خدمة الشيخ والإحسان إليه، فكان الشيخ يبالغ في الدعاء له، فنفعه الله عز وجل بهذا. وقد ذكروا هذا هنا أيضا، قالوا بعد أن قالوا أخذ الأصول العربية عن برهان الرشيدي وسمع لابن عبد الهادي والبهاء بن عبد الله بن خليل المكي، وكان له تعلق خاص بشيخ المنوفي من جهة السلوك، فلازمه وخدمه فأحبه الشيخ وبالغ في الدعاء له عن قريحة ونية صادقة، فناله بركة دعائه ووضع الله له البركة في عمره. قيل إنه ذات يوم كان يريد شخصا أن ينظف له المرحاض الذي انسد، وكان ينتظر عاملا أو يبحث عن شخص ينظف له، فقال الشيخ خليل أنا، وكان شابا، قال أنا أحق يعني بتنظيف يعني أمر الشيخ أو بإنجاز حاجة الشيخ أو كذا ما معناه، فشمر ودخل وأخذ ينظفه والناس منبهرون وينظرون له، فتأثر الشيخ كثيرا وبالغ في الدعاء له. والله أعلم بهذه القصص، لكن هكذا يذكرون. وكذلك يذكرون بعض الكرامات للشيخ خليل فيما ذكروا فيما قيل، والله أعلم صحة القصص، وأصل كرامات ثابتة كما يعقد أهل السنة كما هو معروف. يذكرون أنه ذات مرة رأى جزارا يبيع لحما، فناصحه وكأنه يعني وقع في نفسه أن هذه اللحوم لحوم ميتة ليست مذكاة، فيعني خاطبه بذلك فاعترف وتاب. ومثل هذه الكرامات يعني أصلها يقر به أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لكن بعد ذلك هل وقعت أو لا، هل لمن تقع، هذا شيء آخر. أخذ عنه عدد كبير من العلماء كبهرام، وهذا أول شارح لمختصره، فهو تلميذه، وابن فرحون والناصر إسحاق، له مؤلفات عديدة مثل شرح جامع الأمهات، هذا ذكرناه في الدرس الماضي، هو التوضيح. قالوا وهو شرح عظيم وضع عليه القبول وعكف الناس على تحصيل مطالعاته، وله المختصر المشهور في الفقه، مختصر الشيخ خليل معروف، ثم تكلموا عنه. وذاع الكتاب جدا لصلاح مؤلفه مقاصد الحسن، وشروح المختصر لا تكاد تحصى، واختصر أيضا مختصر وشر مختصراتي أقرب من سالك العلامة الدردير، وله منسك. نعم هناك الشيخ خليل له منسك يتكلم عن الحج وكذا، كتاب الجامع مناقب شيخ المنوفي قال ابن حجر إلى آخره، إن تدل على معرفة وشرح ألفية ابن مالك وشرح بعض المدونة. توفي سنة 76 و700 ورويت له بعض المرائي الحسنة. طيب، وأما الشيخ الدردير الذي يعرفه أنه هكذا صابوا الدردير، هكذا كما ضبطوا هنا، وأهل بلادنا يقولون الدردير، لكن الصواب والله أعلم الدردير هكذا. قال العلامة هو المعلمة المحقق أوحد وقته في العلوم العقلية والنقلية، وشيخ المالكية بمصر، بل قيل إنه كان شيخا على مصر كلها. الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد الشهير بالدردير العدوي نسبة لبلدة بني عدي في صعيد مصر، المالكي الأزهري الخلوتي. والخلوتي طبعا نسبة، الخلوتي هذه نسبة إلى الطريقة الخلوتية، وطبعا معروف الطرق هذه وما يدخلها من بعض أشياء فيها نظر كبيرة وصغيرة على حسب اختلافها. ولد سنة 27 و100 و1000 وحفظ القرآن الكريم وجوده صغيرا ثم ورد الأزهر. وهو نفسه ذكر هنا في هذا الشرح أن والده كان رجلا صالحا وكذا، وتوفي عمره 10 سنوات، توفي عمره 10 سنوات، ثم ورد الأزهر لطلب العلم وحضر فيه على جملة من أكابر العلماء كالعلامة الدفري المالكي والشيخ أحمد، هكذا ضبطوه هنا، الشيخ أحمد الصباغ والعلامة الملوي صاحب الشرح المعروف على السلم، والعلامة الجوهري وغيره. وذكر العلامة الزبيدي شارح القاموس، أظن أن الزبيدي من تلاميذه لعله سيأتي، الزبيدي المعروف صاحب تاج عروس وزبيد بلدة في اليمن، أن جل اعتماد الدردير كان على العلامة علي العدوي الصعيدي، هذا صاحب الحواشي المعروفة في المذهب، الذي له حاشية على الخرشي وله حاشية على شرح الزرقاني على العزية، وله حاشية على كفاية طالب الرباني للشاذلي في على الرسالة معروف، وتخرج به في الفقه المالكي وخلفه في مشيخة المالكية بمصر. إذا لاحظ أن العدوي وهو يعني من الشيوخ البارزين خلفه الدردير، وكان رحمه الله زاهدا قانعا لا يغشى الأكابر ولا يخالطهم بل هم يقصدونه، شريف النفس كريم الأخلاق تولى وقف الصعايدة، لأنه من الصعيد كما تقدم، وأهل الصعيد معروفون يعني بشيء من النزاهة والشهامة والقوة، فسار فيه سيرا حسنا مع أمر بالمعروف نهي عن المنكر وصدع بالحق، أخذ عنه جملة من العلماء كالشيخ محمد بن عرفة الدسوقي صاحب الحاشي. يعني إذا نلاحظ، والعلامة محمد بن صالح السباعي والعلامة أحمد الصاوي وهو صاحب هذه الحاشية، ومحمد المرتضى الزبيدي شارح القاموس والإحياء، هذا أيضا من تلاميذه. نلاحظ أن صاحب الحاشي على الشرح الكبير الدسوقي من تلاميذه، صاحب الحاشي على الشرح الصغير وهو الصاوي من تلاميذه أيضا، وله رحمه الله مؤلفات كثيرة في علوم عدة ذاعت في كتبه في حياته وبعد مماته، واعتني بها، فله شرح على مختصر خليل سماه فتح القدير، وهذا أول مرة أسمع به أن الشرح الكبير يسمى بفتح القدير هنا في هذا الموضع، ويعرف الشرح الكبير. اختصر مختصر خليل بهذا المتن الذي سماه قبل المسالك، ثم شرحه بهذا الشرح الذي هو الشرح الصغير، وكتبه في الفقه مفتن بها ومعول عليها كما تقدم، وله مؤلفات أخرى في التوحيد طبعا على طريقة الأشاعرة، لعله عنده كتاب مشهور ما أدري إيش كذا الخريدة أو كذا، هذا في مذهب الأشاعرة والفقه والآداب. توفي رحمه الله سنة 1200 بعد 1000، وصلي عليه بالأزهر بمشهد حافل ودفن قرباء الأزهر. وأما الشيخ أحمد الصاوي صاحب الحاشية والمسمى ببلغة السالك، فهو الإمام الفقيه مقدم الشيوخ وعمدة أهل التحقيق والرسوخ، الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد الصاوي المالكي الخلوتي أيضا، لأنه تلميذه أخذ عنه أيضا الطريقة، وقد سبق أن هذه الطرق فيها ما فيها. ولد سنة 75 و100 و1000 ببلدته المنسوب إليها صاء الحجر، إذن لماذا سمي لق يعني نسب هكذا الصاوي نسبة إلى بلدته صاء الحجر بغربية مصر، من نسل محمد بن الحنفية بن سيدنا علي بن أبي طالب، إذن هو من نسل علي بن أبي طالب وليس من نسل فاطمة، بعضهم قال من النسل النبوي الشريف، هذا خطأ، لأنه من محمد بن الحنفية ليس هو ابنا لفاطمة رضي الله عنها، بل هو لكنه من بني على هذا من بني هاشم و من ذرية علي بن أبي طالب، لكن ليس حسنيا ولا حسينيا، لوالدين اشتهرا بالصلاح، حفظ القرآن الكريم قبل العاشرة. نلاحظ دائما مسألة حفظ القرآن عند العلماء يعني مبكرا، فهذا من العوامل المشتركة بين العلماء، وهذه لبنة يعني أساس رئيسة في بناء العالم. وأراد أن يقصد الأزهر لطلب العلم فمنعه إخوته فهرب من بلدي للأزهر، هذه لطيفة، وجاور به سنة 87 ومئة وألف وعمره 12 سنة، يعني شوف شدة الرغبة في العلم. فوافق إخوته بعد مكرهين وأعانوا. وفي الأزهر أخذ عن جملة من أكابر العلماء كالشيخ الخفاجي والشيخ محمد عباد العدوي والعلامة السجاعي صاحب التأليف لعله صاحب الحاشية على شرح ابن هشام، والعلامة محمد الأمير صاحب المجموع المعروف، وأخص شيوخي وأكثرهم تأثيرا فيه وعناية به والعلامة الشيخ أحمد الدردير الذي هو صاحبه الدردير اللي هو صاحبه الأصل. أخذ عنه علوم الأزهر، كان رحمه الله يروض نفسه على الطاعات، صاحب ذكر وخلوة، حسن الخلق حيا وتروى عنه كرامات. لكن يعني وقع في أشياء طبعا لا يتابع عليها، له أقوال ليست طيبة بسبب شدة دخوله في أمور يعني ما يتعلق بنفي الصفات ويعني نفي الأخذ بالظواهر كتاب والسنة. وقد رد عليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مقولته تلك، لأنه عنده حاشية مشهورة على الجلالين لعله ذكر هذا فيها ورد عليه فيها، وأيضا لعله كان مبالغا في أمور الكرامات وهذا الكلام، وهي حق لكن بضوابطها. فطبعا كل يأخذ من قوله ورد. وهو مكثر من التعريف، كثير منها شروح وحواشي على كتب الشيخ الدردير، منها حاشيته على هذا الكتاب المسمى بلغة السالك على قرب المسالك. أما مؤلفاته غير ذلك فمنها حاشي على البخاري، حاشي على وشرح بن السعاد، حاشي على تفسير الجلالين محررة وهي مشهورة هذه، ورسالة في الرد على منكر كرامات الأولياء، وهذا أخشى أن يكون مما تقدم، رسالة في الجهاد وغيرها. أخذ عنه جملة منهم الرتبي أو الرتبي وعلي أبو الليل والششتي والإمام الشهير قالوا بحسب التعبيرين محمد بن علي السنوسي، والكتبي أو الكتبي قالوا وضع هذا ترجمة كتابا في ترجمة الشيخ الصاوي، توفي بعد وروده من الحج في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 41 و200 ورثاه مجموعة و1000 طبعا ورثاه مجموعة من تلاميذه رحمه الله تعالى. هذا الذي أردنا يعني وسير علماء فيها فوائد، وإن كانوا لا يوافقون على كل ما يقولون لكن عموما فيها فوائد. قال رحمه الله في مقدمة كتابه ثم يعني شرحنا يعني ما نحتاج إليه كثيرا هنا نقرأ منه ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العبد الفقير المنكسر الفؤاد من التقصير، يقول العبد الفقير المنكسر الفؤاد من التقصير أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، الحمد لله مولي النعم والشكر له على ما خص منها وعم. هذا يعني طبعا بما أن الكتاب مقتبس من مختصر خليل فهو يشبهه، يقول العبد الفقير المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالكي. وهنا قال يقول العبد مملوك يعني فقير محتاج إلى الله تعالى، منكسر الفؤاد يعني منكسر خاطره من وسبب ذلك من التقصير من بالسببية، وهذا من باب يعني هضم النفس وكذا، وهكذا ينبغي أن يكون العالم وطالب العلم. أحمد بن محمد بن أحمد الدردير هذا اسمه ولقب له ولأجداده كما سيذكر. الحمد لله مولي النعم أي معطيها وواهبها، والشكر له على ما خص منها وعم يعني ما خصنا به من دون الأمم وما عم به ما عمنا به مع الأمم الأخرى كما سيذكر في الشرح. والصلاة والسلام على النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام وعلى آله قريب المؤمنين وأصحابه وأمته أشرف الأمم. وهذه طبعا قريبة من مقدمة خليل لكن مختصرة. وصلي اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وإضافة آل إلى ضمير فيها خلاف. وبعد يقولون واو الواو هذه إما أنها قائمة مقام أما وغير ذلك. فهذا كتاب جليل أي عظيم فائدة اقتطفت ويثني عليهم من باب الترغيب طلاب العلم فيه ليعظم أجره والله أعلم، هذا الظن بالعلماء. اقتطفته من ثمار مختصر الإمام خليل، هذا تصريح منه لأنه أخذ هذا الكتاب واجتناه من هذه الحديقة الغناء وهي مختصر الإمام خليل، ولهذا يشبهه كثيرا بالألفاظ يكاد يكون بلفظه إلا ما رأى أن يقدم أو يؤخر أو يعدل في العبارة أو نحو ذلك أو يقتصر على قول كما ذكرنا، وإلا فهو في غالب أو في كثير من ألفاظه بلفظه يعني يأتي بلفظ الشيخ يحرص عليه، فهو مبني على مختصر خليل. في مذهب إمام أئمة دار التنزيل، ودار التنزيل هي المدينة وإمام أئمتها هو الإمام مالك، اقتصرت فيه على أرجح الأقاويل. هذا الآن يذكر منهجه، الشيء الأول أنه اقتصر على أرجح الأقاويل إما إذا كان راجحا والمقابل مرجوح أو على الأرجح إذا كان الآخر أيضا رجح لكن هذا أرجح القولين، مبدلا غير المعتمد منه به يعني أنه أبدل القول غير المعتمد الذي ذكره الشيخ حيث ذكر قولا غير معتمد، والأصل أن الشيخ قال مبينا لما به الفتوى. فلكن إذا سار على قول غير معتمد واستدرك عليه فإنه يبدل هذا القول، يخرجه ويدخل بدله القول المعتمد مع تقييد ما أطلقه وضده، أي وإطلاق ما تقيده حيث كان هذا التقييد مرجوحا مثلا. وإذا أطلق مسألة ولها قيود أذكر قيودها. لماذا فعلت هذا؟ للتسهيل، للتسهيل على طالب العلم، لأن الاقتصار على قول واحد والاقتصار على أقوى الأقاويل بدل أن يشرح القول ثم يقال هذا ضعيف ثم يشرح القول الآخر يشرح له المعتمد مباشرة، كل هذا يسهل على الطالب. وكذلك إذا عرف القيود في المتن بدلا أن يأخذه مطلقا هكذا ثم يجد الشراح استدركوا قيودا، كل هذا يسهل على الطالب لا شك. ولهذا قال وسميته أقرب المسالك، يعني أقرب الطرق، وهو قال المسالك هذه هي كتب المذهب، فهذا أقربها لأن يقول كتب المذهب هو الذي قال هذا وهو خبير بها، فيها صعوبة قال، فأردت أن أؤلف كتابا سهلا لمذهب الإمام مالك، يعني يوصل إلى مذهب مسلك يعني يوصلك ويسلك بك إلى مذهب الإمام مالك لتفهمه وتتفقه فيه، وأسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله، وهو مختصر خليل نفع به وانتشر وذاع، فدع الله عز وجل أن ينفع بهذا المختصر كما نفع بأصله. وهذا تصريح بأن مختصر خليل هو أصل هذا الكتاب، إنه علي حكيم رؤوف رحيم هكذا قال. ويعني في الحاشية ليس هناك شيء يعني مباشر في هذا يعني نضيفه، ف يعني هو شرح بقريب من مما قلت لكم واستطرد في أشياء لا نحتاج إليها نحن الآن. واختصر بعض الأشياء المعروفة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإشارة بهذا وما إلى ذلك. قال عند قولي اقتصرت فيه على أرجح الأقاويل، هذا ناكل الكتاب، اقتصرت فيه عند الاختلاف في حكم على القول الراجح عند الأشياخ، فلم يقع فيه ذكر القولين إلا قليلا حيث لم يظهر ترجيح لأحدهما. يعني يجتهد قدر الإمكان أن لا يذكر قولين إلا إذا كان القولان كل منهما قد رجح ولم يتبين له راجح فيذكرهما اضطرارا. قال المسالك جمع مسلك أي محل السلوك أي الذهاب، فالمسلك الطريق المسلوك فيه، والمراد به هنا الكتب المؤلفة في المذهب، وسماه بذلك ليطابق الاسم المسمى، إذ الكتب المؤلفة في المذهب لا تخلو عن صعوبة، وهذا الكتاب سهل منقح يقرب الأقصى بلوذ موجز ويبسط البذل بوعد منجز. هذا مقتبس من قول ابن مالك كما ذكر المحشي في وصف الألفية، قال تقرب وتبسط، وقوله لمذهب كذا وأسأل الله أن ينفع. قال من الفوائد أنه قال هنا سأل الله تعالى النفع بهذا الكتاب لأنه لا يسأل إلا الله وحده، هذا جميل جدا من المصنف رحمه الله، فيه يعني في ظاهره رد على ما يفعله كثير من أهل زمانه المنتسبين إلى التصوف، وهو منتسب إليه كما عرفنا بل هو من يعني أقطابه كما يقولون، وهو هنا يصرح بأنه لا يسأل إلا الله وحده. قال والنفع ضد الضر، وحذف الضر وحذف الضر، وحذف المعمول لإفادة العموم، أن ينفع به كل من قرأه وكتبه وحصله كما ذكر الشيخ خليل في كتابه، كما نفع بأصله الذي هو مختصر الشيخ. وأعلم أني متى أطلقت هذا مصطلح يريدونه، قال وأعلم أني متى أطلقت هذا في الشرح لفظ الكتاب الشيخ في هذا الكتاب أو أتيت بضمير الغائب لغير مذكور، فالمراد به المصنف صاحب مختصر. إذا قلت مثلا وهذا أحسن من قوله كذا معناه من قول الشيخ خليل، وقال وما ذكره الشيخ ضعيف معناه الشيخ خليل لأنه هو صاحب الأصل، وهذا يشبه قول العراقي فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، فقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما ومبهما. ثم بدأ نأخذ شيء يسير من الفصل الأول. قال باب الطهارة صفة حكمية، طبعا طريقة أقرب مسالك طبعا لطريق الشيخ خليل أنه إذا بدأ يعني كتاب ليس عندهم كتب وإن عندهم أبواب وفصول فقط، فيقولون مثلا إذا بدأ في نوع جديد من الفصول مثلا لما يبدأ في الطهارة يقول باب ولا يعنون ليس فيه عناوين، يقول باب كذا مباشرة ويدخل في المسائل، وأما إذا كانت فصول تابعة للباب الأول فيقول فصل كذا كذا كذا كذا ويدخل في المسائل من غير عناوين، فإذا وصل مثلا إلى باب الصلاة يقول باب ثم يتكلم عن الأوقات مثلا، وإذا وصل إلى الزكاة يقول باب هكذا، وأما داخل الباب الواحد يقول فصل فصل فصل فصل إلى أن تنتهي الفصول، وليس عنده كتاب وليس عنده عناوين، هذه العناوين التي تكون بين معقوفين وكذا هذه زائدة ليست من أضافها الناشرون ونحو طابع. الطهارة صفة حكمية أي معنوية تتعقل بالعقل ليست حسية، يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. يعني أن هذه هو هذه الطهارة هي صفة حكمية يستباح بها أي يباح بها كما ذكر أن السين والتاء زائدة كما سيأتي ما منعه الحدث أو حكم الخبث. الحدث الطهارة طهارتان، طهارة حدث وطهارة خبث. فالحدث إنما يقوم بالإنسان تمام، وهو أيضا صفة حكمية كذلك تمنع من بعض العبادات وهو أكبر وأصغر. فالحدث الأصغر يمنع من ثلاثة أشياء، الصلاة والطواف ومس المصحف، يمنع من ثلاثة أشياء، وربما منع منع كراهة كما ذكر في الشرح بعض الأشياء. طيب وأما حكم الخبث، فالخبث هو عين النجاسة وحكمه هو المنع المترتب عليه، لأن عند الجمهور منهم المالكية إذا أصابت النجاسة ثوبا ثم أزيلت مثلا بغير الماء أو زالت بنفسها أو كذا بقي لها حكم صفة معنوية هنا تمنع الصلاة بها والطواف بها وهكذا تمام. فهذا يسمى حكم الخبث، فعينه زالت لكن حكمه باق عندهم، بخلاف من يرى أن زوال العين يزول معه الحكم كالحنفية ومن اختار قولهم، ولهذا يرون أنها تزول بكل مزيل وكذا. ولهذا أما الجمهور يقولون لا، إذا ما أزيلت بالطريقة الشرعية يبقى حكمها قائما وإن زال عينها. واضح. ولهذا هو أنا قال ما منعه الحدث أو حكم الخبث، وما قال ما منعه الحدث أو الخبث، لا أو حكم الخبث. هذا هو يعني تعريف الطهارة، وهذا التعريف من زياداتي. فالشيخ خليل دخل مباشرة في الكلام عن الماء، إنما يرفع الحدث حكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق أو كما قال. فإذا هنا بدأ بالكلام عن الطهارة، ونحن اليوم لعلنا نقتصر على هذا التعريف لأنه استفاض في شرحه ونقف. قال هنا باب في بيان هذا، شرح الشارح يبين لك هذا الباب على ماذا يشتمل. قال في بيان الطهارة وأقسامها وأحكامها والطاهر والنجس، يعني إذن يبين لك ما هي الطهارة وما هي أقسامها، طهارة حدث، طهارة خبث، طهارة الحدث الكبرى وهي الغسل، والصغرى وهي الوضوء، ويعني أسبابها مثل نواقض الوضوء وأسباب الجنابة، وأيضا ما يتعلق بالبدل عنها، بدل كلي مثل التيمم، أو بدل جزئي اختياري مثل مسح على الخفين، أو بدل جزئي اضطراري مثل المسح على الجبائر، وأحكامها، ثم ما هي الأعيان الطاهرة والنجسة والماء الذي يتطهر به إلى آخره. ويسمى كتاب الطهارة. وبدأ بالكلام على الطهارة. طبعا الطهارة هي شرط من شروط الصلاة، فالأصل أن الفقه يبدأ بالصلاة ثم الزكاة، أما الشهادتان فهما في علم العقيدة. طيب لماذا بدأ بالطهارة؟ الطهارة هي شرط من شروط الصلاة، لماذا لم تدخل في كتاب الصلاة مثل باب الأوقات وباب مثلا استقبال القبلة وباب ستر العورة؟ لكثرة الكلام عليها ففصلوها في كتاب مستقل. قال وما تتحصل به من الماء المطلق وما يتعلق به من الأحكام. فقال الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. قال في الشرح أقول الطهارة القائمة، سأختصر بعض كلامه طبعا، أقول الطهارة القائمة بالشيء الطاهر صفة حكمية أي يحكم العقل بثبوتها وحصولها، هذا هو معنى صفة حكمية. ثم استفاض في أشياء لا يهمنا التعرض لها إلى أن قال وقوله يستباح أي يباح، في السين والتاء للتوكيد. وقوله ما كناية عن فعل أي يباح بها فعل كصلاة وطواف ومس مصحف، هذه الثلاثة التي يمنعها الحدث الأصغر، والحدث الأكبر يمنع مع ذلك قراءة القرآن ودخول المسجد، ويزيد الحيض طبعا يمنع أشياء كثيرة أخرى معروفة. منعه أي منع منه الحدث الأصغر أو الأكبر، أو منع منه حكم الخبث، والخبث عين النجاسة، والمانع من التلبس بالفعل مطلوب حكمها المترتب عليها عند إصابتها الشيء الطاهر كما شرحت لكم آنفا، وهو أثرها الحكمي الذي حكم الشرع بأنه مانع. فالطهارة قسمان، طهارة من حدث وطهارة من خبث، فأو في قوله أو حكم الخبث للتنويع لا للتشكيك أو الشك، فلا يضر ذكرها في الحد. صاحب السلم قال ولا يجوز في الحدود ذكر أو، أي أو التي للشك أو التشكيك، أما أو التي للتنويع فيجوز ذكرها في الحدود، ولهذا هو ذكر هذا هنا. قال واعلم أن الحدث لا يقوم إلا بالمكلف. المكلف بالمعنى العام يشمل المميز، ولأنه مكلف بالمندوب والمكروه عند المالكية، وخطب الصبي على الذي وكلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، وهو قسمان أصغر وأكبر. فالأصغر يمنع الصلاة والطواف ومس المصحف، هذا هو. ويزيد الأكبر منع الحلول بالمسجد، فإن كان جنابة منع القراءة أيضا هذا أدقنا، وإن كان عن حيض هذه التقسيمات في الحقيقة نفيسة جدا من الشيخ، وإن كان عن حيض أو نفاس منع الوطأ أيضا. وأما حكم الخبث فيقوم بكل طاهر من بدن أو ثوب، لهذا قال ابن عاشر والأولان منع الوطأ إلى غسل والآخران قرآنا حلا، كما هو معروف هناك في نظمه. قال وإن كان عن حيض والكل مسجدا، قال بعد ذلك والكل مسجدا، قال وإن كان عن حيض أو نفاس منع الوطء. أما حكم الخبث فيقوم بكل طبعا وهذا سيأتي تفصيله ولهذا لا نفصل فيه هنا لكن إجمالا، وأما حكم الخبث فيقوم بكل طاهر من بدن أو ثوب أو مكان أو غيره. حكم الخبث يقوم بغير الإنسان، فيقوم بالمكان، يقوم بالثوب، يقوم بالبدن. أما حكم الحدث فلا يقوم إلا بالمكلف الإنسان يعني، وهو يمنع ونحوه كالجن يعني ربما تكون أحكامهم أيضا، المهم بالمكلفين في الجملة جنس المكلفين. وهو يمنع الصلاة والطواف والمكث في المسجد الذي هو ما هو حكم الخبث، يمنع هذه الثلاثة لأن هذه الثلاثة. ثم إن أريد بالمانع ما يشمل التحريم والكراهة شمل التعريف الأوضية، هذا هنا خطأ مطبعي، والاغتسالات المندوبة والمسنونة. إذا قلنا المنع يشمل منع الكراهة سيشمل أيضا الأوضية المستحبة والاغتسالات المستحبة وكذلك المسنونة، كما يشمل طهارة الذمية ليطأها زوجها المسلم. المسلم إذا تزوج بذمية، الذمية لا تدين بالإسلام، فإذا انقطع حيضها وقالت أنا لن أغتسل فإنها تجبر على الغسل حتى يتمكن زوجها من وطئها، فهذا يدخل في الحد. قال لك ولا يريد الوضوء المجدد لأنه ليس فيه تحصيل طهارة وإنما فيه تقوية الطهارة الحاصلة، فلا يدخل في التعريف لأنه ليس فيه رفع حدث ولا حكم خبث. فقد علمت أن تعريفنا الطهارة أخصر وأوضح وأشمل من تعريف ابن عرفة المشهور. هناك تعريف مشهور لابن عرفة يقول لك هذا تعريفنا أفضل منه ويرفع بالمطلق، هذا إن شاء الله سيأتينا في الدرس القادم، هذا التعريف والتقسيم العام لكتاب الطهارة. أما الكلام عن المياه سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا أطيل عليكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.